الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمعة أم هديل من العراق، محافظة نينوى. أم هديل، عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: إنني أصوم وأصلي وأقرأ القرآن وعندي إيمان قوي بالله، ولكني عندما أتذكر زوجي وابنتي التي تسأل عن أبيها أبكي بكاء بشدة، وقد أخبرتكم أن زوجي قتل في الحرب، أذهب إلى قبره، هل هذا حرام على المرأة أن تزور القبور، علما بأنني عندما أذهب إلى قبره أرتاح وأكف عن البكاء؟ هل الموتى يرون الأحياء كما يقال؟ وجهوني حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله لك الثبات على الحق. قد سرني كثيرا ما ذكرت من استقامتك على طاعة الله، وأبشري بالخير، وعليك بالثبات على الحق والاستقامة على توحيد الله والإخلاص له، والمحافظة على الصلاة في أوقاتها، صوم رمضان، وأداء الزكاة، وغير هذا ما وجب الله عليك، مع الحفاظ على الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة. أما زيارة قبر زوجك وزيارة القبور، فالصواب أنها لا تشرع للنساء، بل تنهى عنها النساء، وإنما تشرع للرجال، بقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولعن زائرات القبور عليه الصلاة والسلام من النساء، فالواجب عدم الذهاب إلى القبور. وأدعي لك كثيرا في بيتك وأحسن إليه بالدعاء والصدقة عنه، وأما زائر قبره فلا حاجة إلى ذلك. والنياحة على ميت من الكبائر وتضره أيضا، أما دم العين فلا يضر، دم العين بدون صوت لا بأس، إن تذكر فدمع العين لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه، العين تدمع وقلبه يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقه يا إبراهيم محزونون. فنوصيك بالصبر الجميل والدعاء بالمغفرة والرحمة إذا كان مات على خير وعلى صلاح وعلى صلاح. الحمد لله، احمد الله أنه مات على الإسلام وعلى المحافظة على الصلاة. ولا تجزعي، فاسأل الله له العفو والمغفرة والرحمة، وأحسني التربية لابنته، وأبشر بالخير العظيم والثواب الجزيل، والصدقة كذلك تنبعه من مالك. جزاكم الله خيرا. هذا إن كان لا يصلي كما ذكرت في سؤال سابق سماحة الشيخ. هذا غير، هذا غيره. لا، هذا نفس الرسالة. نفس الرسالة. أما إذا كان لا يصلي، لا، أما إذا كان لا يصلي فإنها لا تدعو له ولا تصدق عنه، لأن الذي يترك الصلاة سبق أنه كافر في أصح قوله العلماء، ولو قرر بالوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، وإن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فالأمر خطير وعظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استعان، اللهم استعان. وعليها هي. عليك أنت أيها السائلة الحرص على أداء الصلاة والمحافظة عليها وسؤال الله الثبات. طيب. وتوبة عما سلف من التساهل. طيب. مع زوجك. نعم. طيب. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين وقع في نهايتها يقول: أخوكم مصطفى السوداني. رسالته مطولة في الواقع، لخصتها في العبارة التالية، يقول: سماحة الشيخ، مرض والدي ومكث فترة في المستشفى، ثم أخرج من المستشفى رغما عنه وعنا نحن أبناءه، ثم توفي بعد أيام ثلاثة في البيت. نشعر بشيء من الحرج تجاه التصرف تجاه والدنا، هل يلحقنا إثم في خروجه من المستشفى؟ ما دام خروج بغير اختياركم ليس عليكم شيء، فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان لا يكلف ما لا يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تدعو له بالمغفرة والرحمة، صدقوا عنه، صدقوا عنه. إذا كان والدكم يصلي صاحب خير الحمد لله، اسألوا الله له المزيد من الحسنات ومضاعفة الخير، اسألوا له تكفير السيئات، وصدقوا عنه وادعوا له بالمغفرة والرحمة، وأبشروا بخير إن شاء الله. هكذا الحج عنه والعمرة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: زوجة أخينا أنجبت توأمين ذكور، أحدهما أحضرته والدتنا لكي ترضعه، ولكنه رفض الرضاعة مدة ليلة واحدة. يقول: زوجة أخينا أنجبت توأمين ذكور، أحدهما أحضرته والدتنا لكي ترضعه، ولكنه رفض الرضاعة مدة ليلة واحدة ولم تدر عليه اللبن، وفي الصباح أعطته لأمه وأحضرت الآخر وقد ربته وأرضعت. السؤال: هل الأول الذي لم يرضع هل يتزوج بنات أعمامه أم أنهم إخوته؟ الذي لم يرضع يهوى يتزوج بنات أعمامه، يعني ليس ولدا لأمكم، أرضعته ولو ربته ولو أحسنت إليه ولو حاولت إرضاعه، ما دام ما رضع فإنه يكون ابن عم البنات ويتزوج من بنات أعمامه كغير من الناس، لأن الرضاع المحرم لابد يكون خمس رضعات أكثر من الحولين. فإذا كانت أمكم لم ترضعه فإنه يكون سائل على الزواج من بنات أعمامه، ليس هناك مانع. نعم. أمهم أرضعت أخاه التوأم. ما يضر. لا يعني. إنما الرضاع لأخيه التوأم فقط. جزاكم الله خيرا. طبيب مسلم بعث برسالة يقول فيها: أنا طبيب في قسم الأطفال في أحد مستشفيات المملكة. تحدث عندنا حالات كثيرة يخرج فيها الأب ابنه من المستشفى على مسؤوليته رافضا النصيحة والعلاج الطبي، وإن نسبة من هؤلاء الأطفال تحدث لهم مضاعفات سيئة تؤثر على صحتهم طوال عمرهم، ومنهم من قد يتسبب هذا الخروج من المستشفى في وفاته، ومنهم من يموت في البيت نظرا لجهل الآباء وعنادهم رغم بذل كل الأسباب لإقناعهم. السؤال: من المسؤول عن هذه الضحايا؟ وهل لإدارة المستشفى الحق في منع الأب ولو باستخدام الشرطة والاستعانة برجال الأمن؟ وهل من حق الأب الإصرار على أخذ ابنه حتى وهو يعرف أنه قد يموت دون علاج؟ افتونا وما الحل؟ جزاكم الله خيرا. العلاج مستحب، الطب مستحب، التطبب والعلاج مستحب وليس بواجب. فإذا رأى والد الطفل عدم العلاج وهو عاقل يفهم ورأى أنه لا حاجة إلى العلاج فلا يجبر الوالد على العلاج لابنه أو بنته. أما إذا كان الوالد جاهلا ولا يفهم الأمور فلا مانع من كون الدولة التي تحت إشرافها المستشفى تلزم بالعلاج لمصلحة الأطفال ومصلحة المسلمين ومصلحة الرعية. إذا رأت الدولة ورأى المسؤولون عنها القائمون على المستشفى أن إخراجه خطر وأنه في أشد الضرر إلى العلاج، والأب لا يفهم هذه الأمور ولا يعقل هذه الأمور، فلا مانع من علاجه ومنع الأب من إخراجه، لأن هذا من باب التعاون البر والتقوى، ومن باب الإصلاح العام للمسلمين، ومن باب الأخذ على يد الإنسان الذي لا يفهم الأمور ولا يعقلها كما ينبغي. أما إذا كان والد له فهمه وله عقله وله دينه، ولكن رأى أن هناك أسباب تقتضي إخراجه، فهو على مسؤوليته وعلى اجتهاده، والله يغفر له إذا مات الطفل. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، باعثها المستمع يوسف عبد الغني محمود الفقيه. الأخ يوسف يقول في أحد أسئلته: والدتي توفيت قبل والدها، هل يجوز لي شرعا أن أرث من تركته أم لا؟ وإذا أخذت من تركته هل هو حلال أم حرام؟ يقول: والدتي توفيت قبل والدها، هل يجوز لي شرعا أن أرث من تركته أم لا؟ وإذا أخذت من تركته هل هو حلال أم حرام؟ ما دامت مات قبل والدها ليس لك حق الورث لأولاده وورث الأحياء، من شرط إرث القريب أن يكون حيا وقت موت قريبه. أما إذا كانت الوالدة مات قبل أبيها فلا حق لها في الميراث ولا حق لك أنت. إذا كان له ورثة كبنين وبنات غير أمك هم أحق بالميراث، وليس لك أنت حق، ولا يجوز لك أن تأخذ شيئا من التركة، بل يجب أن ترد إنها شيئا تعطيه ورثة. أما لو قدر أنه مات وليس وراءه أحد إلا أنت ولد بنته، وليس له ورثة لا عصبة ولا أهل فروض، هذا يجوز أن ترثه، ولا قول بعض أهل العلم وهو الصحيح أنه يجوز أن يرثه الأرحام عند فقد الورثة من العصبة ومن أصحاب الفروض. أما ما دام له ورثة من أولاده أو إخوته أو غيرهم من العصبة فلا حق لك أن تأخذ من ذلك الشيء، لأن أمك ماتت قبل أن تستحق الميراث، ماتت في حياة أبيها. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر يقول فيه: رجل تزوج من امرأة وطلقها بعد أن دخل بها لعدم إنجاب الأطفال، ثم تزوجت من آخر وهو تزوج من أخرى وكل منهما أنجب الأطفال، هل يجوز شرعا لابنه الزواج من ابنة امرأته السابقة التي طلقها ولم تنجب أو العكس؟ أجيبون أجزاكم الله. لا بأس كون أولاده من الزوجة الجديدة، يعني أبناء أهل البيت تزوجوا من بنات الزوجة زوجة أبيهم سابقا من زوجها الأخير، لا بأس بذلك، هذا لا يضر، لكن هو لا يأخذ من بناتها شيء لأنهم ربائب. الزوج الذي طلقها لا يجوز أن يتزوج من بناتها لأنه ربائب، ولو من الزوج الأخير أو من زوج سابق. أما أولاده فلا بأس، لكن إذا يكون هناك رضاعة تمنع فإنه لا بأس يتزوج من بنات زوجة أبيه. جزاكم الله خيرا. المستمع عمران موسى من جمهورية مصر العربية بعث بسؤال يقول فيه: ما تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهل مقولة ابن عباس كفر دون كفر تنطبق على من ينحى الشريعة بأكملها أو ينحي الشريعة بأكملها أو يعطلها، أم أنه كفر ومخرج من الملة؟ المعروف عند أهل العلم كما قال ابن عباس أنه كفر دون كفر إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الواجب وأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ولكن حكم بغير ما أنزل الله لأسباب أخرى فإنه حينئذ يكون فاسقا وظالما وكافرا، لكنه ظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكفر دون كفر، لأنه يعرف أنه ظالم وأنه مخطئ وأنه عاصي لله، ولكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله أسباب اعتقد أنها مبررة لعمله السيء، كأخذ الرشوة ووجود في الإمارة والسلطنة وما أشبه ذلك، فهذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. أما من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد جواز ذلك أو أنه أفضل من حكم الله، هذا كفر أكبر. بعض الناس نعوذ بالله يعتقد أن الحكم بما أنزل الله مضى زمانه وأنه لا يليق بأهل الزمان، هذا من أعظم كفر رسول الله عليه وسلم. كذلك لو اعتقد أنه يسوق أو أنه مفضول ولكن يسوق قلنا حكم الله أفضل، كل هذا كفر. لا بد يعتقد أن حكم الله الواجب واللازم وأن الحكم بغير ما أنزل الله أمر يجب طرحه ويجب تركه وأنه منكر. فأما إذا استساغ وجوزه ولو رأى أن الشريعة أفضل منه فإنه يكون كافرا نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. هل يوجد عذر بل جهل في أمور التوحيد؟ وهل ينطبق هذا على أن من يدعون أو على أن من يدعون يقول هل يوجد عذر بالجهل في أمور التوحيد؟ وهل ينطبق هذا على من يدعون وينذرون للأولياء ويعتبرون معذورين بجهلهم؟ لا يعذر بذلك، أقام التوحيد لا يعذر بجهل، وما دام بين المسلمين ليس في فترة من الزمان ولا في بعد محل بعيد عن أهل الإسلام بل بين المسلمين لا يعظم التوحيد، بعد متى وقع الشرك منه أخذ به، كما يقع الآن في مصر والشام ونحو ذلك في بعض البلدان عند قبل البدوي وغيره. الواجب على علماء الإسلام أن ينبهوا الناس وأن يحذروهم من هذا الشرك وأن يعظوهم ويذكروهم في المساجد وغيرها، وعلى الإنسان يطلب العلم ويسأل ولا يرضى بأن يكون إمعة لغيره، بل يسأل. الله يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يجب للإنسان أن يبقى على الكفر والشرك لأنه رأى الناس على ذلك ولا يسأل ولا يتبصر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبي وأباك في النار لمن سألها عن أبي، قال إن أباك في النار، فلما رأت غير وجهه قال إن أبي وأباك في النار وأبوه مات في الجاهلية، رواه مسلم في الصحيح. لأنه كانوا على شريعة تلقوها عن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي التوحيد، وأمه عليه الصلاة والسلام ماتت في الجاهلية، واستأذن ربه أن يستغفرها فلم يؤذن له، واستأذن أن يزورها فأذن له، فدل ذلك على أن من مات على كفر لا يستغفر له ولا يدعى له وإن كان في الجاهلية. فكيف إذا كان بين المسلمين وبين أهل التوحيد وبين يقرأ القرآن ويسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأولى بأن يقال بحقه إنه كافر ولا حكم كفار. وكثير منهم لو سمع من يدعو إلى توحيد الله وينذره من الشرك لا أنف واستكبر وخاصم أو ضارب على دينه الباطل وعلى تقليده لأسلافه وآبائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على كل إنسان مكلف أن يسأل ويتحرى الحق يتفقه في دينه ولا يرضى بمشاركة العامة والتأسي بهم في كفرهم وضلالهم وأعمالهم القبيحة. وعليه يسأل العلماء يعتني بالعلم عن ما أشهد عليه من أمر التوحيد وغيره، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة وباعثها الأخ هاشم معتوق فقيه. الأخ هاشم يقول في رسالته: أرجو من سماحتكم أن تبينوا لي حكم صلاة التسابيح، هل هي صحيحة أم غير ذلك كما جاء في كتاب وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كانت صحيحة أرجو من سماحتكم توضيح عدد الركعات وعدد السجدات، جزاكم الله خيرا. صلاة التسبيح قد تأملناها كثيرا وتأملناها أيضا مع لذة دائمة لله في العلم والإسلام، ورأينا جميعا عدم صحتها. صلاة التسبيح ليست صحيحة، وطرقها كلها ضعيفة، ومثلها منكر مخالف الأحاديث الصحيحة ومخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته. فالواجب عدم التعلق بها وعدم فعلها، لأنها من البدع المحدثة في الدين. وصدرت الفتوى ببيان ذلك مني ومن اللجنة الدائمة لبحوث العلم والإفتاء في المملكة العربية السعودية. المقصود أن صلاة التسبيح التي سارت بين الناس لا أساس لها من الصحة، نعم. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية السورية هذه رسالة بعث بها المستمع قاسم شريف حلان، يقول: إن بعض العلماء عندنا في سوريا يدعون أحيانا ويقولون: اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال، والذي نفهمه أن المسيح هو عيسى بن مريم، فوجهونا حول الصحيح، جزاكم الله خيرا. كلاهما يقال له مسيح، فالدجال مسيح وعيسى بن مريم مسيح. مسيح الدجال مسيح ضلالة من دعاة الفتنة والشر والفساد في آخر الزمان، يخرج على الناس من جهة الشر ويدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين ومعه بعض الخوارج. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنته وشرع لنا أن نستعين بفتنته في آخر الصلاة، في آخر كل صلاة وفي دعائنا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال. فالأمر أمر أعظم من أمر الدجال. فالدجال له فتنة عظيمة، هو أعور العين اليمنى، مكتوب بين عينيه كافر. فالواجب سؤال، فالمشروع للمؤمن سؤال الله العافية من فتنته في صلاته كما شرع الله لنا ذلك. يدعو على المؤمنين والمؤمنات أن يعرفوا الفرق بين هذا وهذا. فالدجال مسيح ضلالة ومن دعاة الباطل والشر والكفر والضلال، يدعو الناس إلى أنه رب العالمين. فالواجب على من أدركه أن ينكره وأن يكذبه وأن يبتعد عن فتنته، فأسأل ربه العافية. وأما المسيح ابن مريم هو عبد الله ورسوله، أرسله الله إلى بني إسرائيل وأنزل عليه كتابا عظيما وهو الإنجيل، يدعوهم إلى توحيد الله وإلى اتباع التوراة وما فيها والإنجيل. خلقه الله من أنثى بلا ذكر، من مريم الصديقة رضي الله عنها، قال الله له كن فكان. فليس له أب، فخلقه الله بقدرته العظيمة، أرسل جبرائيل إلى مريم فنفخ فيها فحملت بإذن الله. هو عبد الله ورسوله، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، ليس بعده إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فنبينا هو خاتم الأنبياء، وعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، هو آخرهم ثم بعث الله بعده نبيا محمد صلى الله عليه وسلم من العرب، هو خاتم الأنبياء جميعا ليس بعده نبي، وينزل عيسى في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال، يلتقي به في فلسطين ويقتله، ومعه المسلمون مع عيسى المسلمون، ثم يموت عيسى عليه الصلاة والسلام كما قال عز وجل في قصة عيسى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، يعني في آخر الزمان عند نزوله. قال قبل ذلك: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالمؤمن يؤمن بأن عيسى بن مريم هو رسول الله وعبد الله ورسوله، ويصدق برسالته عليه الصلاة والسلام، وأنه سوف ينزل في آخر الزمان، سوف يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف يقتل الله على يده الدجال، ويعيش الناس في زمانه عيشة عظيمة في غاية من الاستقامة على الهدى، ويعم التوحيد والإسلام الأرض، ثم يموت كما مات غيره من الأنبياء والأخيار، ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لا بشريعة الإنجيل ولا التوراة، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة ألف ألف الزاوي من طرابلس في ليبيا. أختنا لها عدد من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: أرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بإبداء رأيكم حول مؤلفات أبي الأعلى المودودي وأبي الحسن الندوي وسيد قطب. كلها كتب مفيدة، كتب هؤلاء الثلاثة رحمهم الله كلها كتب مفيدة فيها خير كثير، ولا تخلو من بعض الأخلاط، كل أساء يخلو من قوله ويترك، ليسوا معصومين. فطالب العلم إذا تأملها عرف ما فيها من الأخطاء وما فيها من الحق، وهم رحمهم الله قد اجتهدوا في الخير ودعوا إلى الخير وصبروا على المشقة في ذلك. وأبو الحسن موجود بحمد الله وفيه خير كثير، ولكن ليس معصوما ولا غيرهم من العلماء، بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام يبلغون عن الله، الرسل عصمهم الله في كل ما يبلغون عن الله، وهكذا الأنبياء. أما العلماء كل عالم يخطئ ويصيب، ولكن بحمد الله صوابهم أكثر، وقد أفادوا وأجادوا ونفعوا الناس. يقول مالك رحمه الله من أنس إمام دار الهجرة في زمانه: ما منا إلا راد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يطلب العلم، وهكذا المؤمنة تطلب العلم، وكل واحد يتفقه في الدين ويتبصر ويقرأ ما أشكل عليه، يقرأ القرآن يقرأ السنة يعتني حتى يعرف الحق بأدلته، وحتى يعرف الغلط إذا غلط العالم. ولا يجوز أن يقال هذا فلان العالم الجليل ويقال قوله كله من نظر، لا، بل لابد من النظر والعناية وعرضها الأدلة الشرعية، فوافقها قبل وما خالف الأدلة الشرعية ترك، وإن كان عظيما وإن كان له أجر عظيم وإن كان مجتهدا في الخير وإن كان مشهورا. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.